سائل يقول: إذا علمنا فضيلة الشيخ أن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، فهذا دليل على صحة الحديث المرسل لأن الصحابة كلهم ثقات، فكيف الجمع؟ هو الإشكال أن التابعي ربما روى عن تابعي متكلم فيه، ومن هنا في سقوطه قد تكون رواية التابعي بواسطة، ولكن الصحابة مع بعضهم كرواية الأصاغر عن الأكابر وحذف الأصاغر لرواية الأكابر، فهذا هو الذي ذكر العلماء فيه اغتفار الصحابة، لأن الصحابة عدول وروايتهم مقبولة. وأما بالنسبة للتابعي فإنه لا يأمن أن يروي عن تابعي، ولذلك قال علي رضي الله عنه كما ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، قال: كنت أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ركب الناس الصعب والذلول لا أروي إلا عن فلان وفلان، وخص أقواما بالرواية. إذا كان هذا في زمان علي بسبب وجود كبار التابعين، ولذلك عصر كبار الصحابة رضي الله عليهم لم يخلو من وجود كبار التابعين كمن عاصر عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فمن هنا رواية التابعين تحتاج إلى نظر. وأما بالنسبة للصحابة فإنهم عدول، وسقوط الصحابي إذا كانت الرواية متصلة عن صحابي فلا إشكال، ولكن الإشكال أن التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة احتمل أن تكون هناك واسطة بينه وبين الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا لم يأمن العلماء وقالوا إنه لا تقبل هذه المراسيل، إلا أن بعض السلف رحمهم الله استثنى بعض المراسيل كمراسيل سعيد بن المسيب رحمهم الله ونحوه من فاضل الصحابة، قالوا هذه من المستثنيات، كالإمام الشافعي استثني مراسيل سعيد بن المسيب ونحوها، ويقول إن هذه المراسيل الأشبه بها الصحة، خاصة وأنه قد شهدت الأصول باعتبارها، والله تعالى